بسم الله الرحمن الرحيم. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Martiniki wafaqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 11e leçon, 3e partie. Bismillahirrahmanirrahim, assalatu wassalam, ala nabina Muhammadu wa ahli sahbihi, wa man ittabahum bi ihsani illa yawmiddin amma ba'd. اليوم سنواصل في التمارين العامة في باب المبتدا والخبر. أولا جعل كل اسم مما يأتي مبتدا. Donc fait des noms suivants de مبتدا. أولا أحمد. أحمد مريض. نعم. أحمد وأخوه. كسند. هات الجملة كاملة. أحمد وأخوه كسند. لا. أحمد وأخوه هنا عندنا شخصان. وأخوه كسندان. المسلمون. المسلمون مجتهدون. السيارة. السيارات جميلة. منارة المسجد. منارة المسجد كبيران. هذا مؤنث. مؤنث. منارة. منارة هذا منارة المسجد كبيران. مسجدي. مسجدي كبيرة. لا. مثنى ومؤنث. مثنى ومؤنث. منارة مسجد كبيرة. نعم. الطالبات. الطالبات مجتهدات. ما في تنوين. الطالبات مجتهدات. قلم. قلم. لا. قلم. قلم جميل. لا تبدأ بمبتدأ نكرة بدون سبب معين. أيوة. القلم. لا نكرة تحتاج أن تجعله في مكان مناسب في الجملة. لا أنت مبتدأ نكرة. Tu n'as pas changé en معرفة. Ça doit le mettre de façon correcte dans une phrase. قلم عند المدير. Tu commences pas par نكرة. هل عندك قلم؟ نعم. الكتاب. كتب. نعم الكتب. ما الكتب. لا ما عندك كتب. لا ومعرفة. خذ على تيت في نفس الكتب. الكتب مقطوعة. مقطوعة. ما بابك. من ربك. لا انا ربك من اللي بمتلا. من سيكون خبر مؤخر. من يشرب. لا بس لا. طيب ثانيا اجعل كل اسم مما ياتي خبرا. لا العكس لانه في يوم فلم يتم خبر. مفتوحتان. السيارتان مفتوحتان. مغلقتان. الباب. الباب. الباب. هذا مؤنث انتبه. الكتب مغلقتان. هذا مثنى. Pas مثنى. مثنى. مثنى. بابان. بابان مذكر. المجلدان مغلقتان. جميلة. هذه البنت جميلة. ناجحون. المؤمنون ناجحون. متحجبات. ما معنى متحجبات؟ لابسة الجلباب. المسلمتان لا مسلمات. نعم. متحجبات. نعم. كيف؟ كيف حالك؟ أين؟ أين المدرس؟ نعم خبر مقدم. ما اسمك؟ نعم. من ربك؟ متى؟ متى الساعة؟ عند ماذا عندك؟ فوق فوق السماء. فوق السماء. طيب ثالثا اجعل لفظ المدرس مبتدا في خمس جمل على ان يكون الخبر اولا مفردا في الاولى. المدرس عتيف. ظرفا في ثانية. خبرتك سوى ظرف. المدرس عند صبورة. وجارا ومجرورا في الثالثة. المدرس المدرس مسؤول الطلاب. أين الجار؟ مسؤول الطلاب. مسؤول جار. حرف جار. المدرس في فصلي. نعم. جملة فعلية في رابعة. المدرس كتب الدرس. جملة اسمية في خامسة. المدرس يذهب إلى المركز. أين الجملة الاسمية؟ المدرس ذاهب إلى المركز. طيب لا هذا مفرد. هل تكون الذاهبون إلى المركز جملة اسمية وحدها؟ هذه جملة مفيدة. ذائبون إلى المركز. هو ذائبون إلى المركز. أنت ما كنت هذا. كنت المدرس ذائبون إلى المركز. المدرس. تحتاج إلى جملة اسمية. المدرس هو ذائبون إلى المركز. لا بس. طيب رابعا حد ثلاثة جمل خبر كل واحدة منها ظرف. أكلت. لا من ظرف. أولا كيف تقول أكلت؟ نحن نريد جملة فيها مبتدأ وخبر. الكاتب عند المكتبة. طيب ثانية. ثانيا النجار فوق. النجار فوق السقف. طيب و آه تمام خامسا حد ثلاثة جملين خبر كل واحد منها جر ومجرور الملعقة في المطبخ نعم الدفتر على الطاولة نعم والأم في البيت سادسا جل كل اسم مما ياتي مبتدا لن يكون خبره جمله اسميه واستعين بالاسم الذي بين قوسين لتكوين الخبر ثم تشكل نفسه لا كما مبتدا et que son khabar soit une jumla ismiya en faisant des mots entre parenthèses طيب الاولى احمد اخو نعم سيارة لونها جميل نعم الكتب الأجنبية ثمنها غالي نعم الطالب الجديد اسمه أحمد ثمن أجنبية الكتب الأجنبية نعم الطالب الجديد اسمه أحمد نعم الله فضله نعم فضله فضله لي عظيم نعم طيب الآن نعيد مثلا إعراب جملة التي الخبر وجملة اسمية مثلا احمد اخوه مريض احمد هو مبتدا الاول مرفوع بالابتداء وعلامه رفعه الضمه اخوه هذا مبتدا ثاني مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه من الاسماء الخمسه هو مضاف والها مضاف اليه ومريض خبر من المبتدا الثاني اي كلمه اخوه ومرفوع به وعلامه رفعه الضمه الظاهره داخله والجمله الاسميه التي هي اخوه مريض في محل رفع خبر من احمد من المبتدا الاول يبقى خبر من احمد المبتدا الاول وذكرنا ان الجمله الخبر الذي هو جمله سواء كان اسميه او فعليه يحتاج الى رابط يتجه الى المبتدا يعني ضمير عائد الى المبتدا فهنا الرابط هو الهو في اخوه اخوه يتجه الى من الى احمد donc le lien entre les deux phrases entre le mubtada et le khabar qui est une jumla ismiya ce qui les lie ce qui fait la liaison entre les deux c'est le ضمير de اخوه qui revient à احمد c'est parmi les conditions de pouvoir faire un khabar qui soit une jumla ismiya ou fi'liya, c'est qu'il y ait un rabit, un lien entre les deux. Et le plus fréquent, c'est un damir qui revient au mubtada. Taïeb, on est là, comme là, il est pas mal là. Voilà, il est pas mal à chia, le bain. Yani, muzakara ou akhurasa, min akhwal, al mubtada ou al khabar. Là, il va donner des exemples de Moutada al-Khabar. Et donc, chacun va expliquer pourquoi le Muqaddam, pourquoi le Mouakhar, et à Kana. Mathalan, Allahu Ghafour. Fawna, la taqadat le Moutada, fakat. La Moutada, il y a où ? L'Ob Jalala, Allah. Wa Ma'rifa. Wa Muqaddam. Aïf, fil mekan al طيب الأول ما هو السبب هو الأصل الأصل المبتدا أن يكون في البداية وأن يكون معرفة donc là dans cette phrase là tout est resté à sa place d'origine عجيب كلامه sa parole est surprenante هنا المبتدا كلامه كلام واضح هو معرفة لأنه مضاف إلى ضمير وهو مؤخر اللي غتعدي الدكالي لماذا؟ لأنه جائز تستطيع تقول كلامه عجيب كما تستطيع تقول عجيب كلامه لا يفرس باب particulier c'est permis باب الجواز comme on a dit des fois c'est obligé des fois c'est interdit des fois c'est permis d'avancer le muntada de reculer là c'est permis ثالثا عندك سيارة عند المبتدا أمامك المبتدا سيارة نعم وهو نكرة هو مؤخر هنا التأخير وواجب لماذا؟ لأن المبتدا نكرة وخبره شبه جملة فقلنا في هذا الحال يقدم الخبر على المبتدا في انستيتيوشن كيس اوبليغاتوار de retarder le mutada et d'avancer le khabar. Du fait qu'il soit nakira, et son khabar, c'est un chip jumla. Rabian, afillahi shakun. Y a-t-il un doute en Allah? Aina le mutada? Andek, Abdurrahman? Allah? Là. Là. شكون وهو نكرة وهو مؤخر لماذا؟ لكون المبتدا نكرة والخبر شبه جملة كذلك في البيم كارو قبل المبتدا إلى نكرة إكس خبر شبه جملة ونوبيجي ليشوري بلاس خامسا من غائب كتاب صن هنا المبتدا المبتدا سمان نعم Il est nakira. Et le mukaddam. Pourquoi? L'icône mutada ism stifham. Parce que c'est ism stifham et ism stifham est toujours en début de phrase. Toujours. Sadisan. Man anta. Il est mutada. Anta. Il est ma'rifa. Il est mu'akhar. Pourquoi il est mu'akhar? مكتوب الخبر اسم استفهام نعم ليكون الخبر اسم استفهام يوم الذي اسم استفهام كي سوا خبر مبتدا لوبجي دو طومبي دونك هو مبتدا يا سا سا بلاس دونك هو خبر اللي مقدم اول كنت دائما غائب ايوه كنت واجب يعني المبتدا هو من نعم المقدم صح نعم الصوره لا لأن أنت هنا ضمير ومعرفة المبتدا il est plus connu que le khabar la man c'est un اسم استفهام لنكرة وأنت c'est un ضمير ومعرفة donc le أعرف c'est lui qui est le مبتدا أنت من لا اسم استفهام يأتي دائما في أول الكلام سابعا وان تصوموا خير لكم اين المبتدا هنا ان تصوموا كيف ما جوا فيرب ايوه مؤول يعني صيامكم اي اللي معرفه باسكو فاش لي مضاف عند ضمير المقدم باسكو سي الاصل تقدير صيامكم خير لكم هذا ما يتعرض المبتدا ثم نفس الشيء مع الخبر يقول مثلا الدين يسر هنا يسر هذا خبر اي نوع من الخبر مفرد لا رجوع فصيل ثانيا المدرس عند المدير لانسيون شي لو ديريكتور هنا الخبر محذوف تقديره نعم اذا شي بجمله او لوغوندر شي بجمله عند ظرف متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائن ثالثا الطلاب في الملعب قلنا اين الخبر الملعب جلد عند كائن نفس الشيء كائن خبر كائن معروف et le jar majour fi mal'ab muta'alliqan bil khabar ma'ruf sera accroché à ka'in et il rentre dans le shibh jumla al-niyatu mahallu al-qalb l'emplacement de l'attention est dans le cœur en el khabar ta khatamtu et souligné mahallu al-qalb هذه جملة اسمية طيب اين الرابط الذي يرجع للمبتدا الها محلها القلب الضمير ها يبيع النية خامسا الاسلام يجب ما كان قبله يعني يمسح يلفس الاسلام ابروج ويفس ce qui précédait نعم يعني يفس لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير et en fait le bien que tu faisais par contre il reste tout le bien que tu faisais avant il reste donc toutes vos actions sont effacées alhamdulillah et ce que tu faisais comme bien ça reste bin yamatillah il y a trois choses qui effacent les actions précédentes le péché awalan et l'islam حج البر حج بيان اكمبلي لا والهجرة الكبائر إلى ديون وحق الناس ما هو حق الناس مثلا تبرير الأرجوف مثلا تجي وجه سبون جي فابركا جفع حج تنكيل لا ما هو كذا Je parle si t'es musulman. Hein? Par contre, si t'es kafir, c'est autre chose. Mais t'es musulman, t'as envoyé de l'argent à quelqu'un, tu as fait le hajj, tu lui rends son argent. Et t'as fait la hijra, pareil. Le haq al-nas, madame, c'est dhimmatique. Le droit des gens, il reste dans ce que tu dois leur rendre. Et le reste, on dit, je sais pas, t'as fait plein de choses pas bien, t'as menti, t'as fait du riba, t'as fait de la mima, ou t'as fait plein de choses. طيب c'était une bonne nia quand t'as hijra ou ton hajj car c'est effacé quoi la hijra un deyn non tu t'as fait un deyn mais c'est pas un dhanb un deyn si le kafir devait rendre tout ce qu'il a fait avant l'islam il a personne se convertirait on a tous les qui se convertirent ils ont tous fait des trucs de fou c'est à dire là le kafir il est pire que le musulman s'il doit rendre tout ce qu'il a fait c'est fini. Alors si tu l'as fait un peu avant ton islam, et tu sais ce que tu as fait, à qui tu l'as fait, c'est mieux que tu rentres. Tu vois, maintenant tu l'as fait, je sais pas moi, tu as fait un braquage à 15 ans, tu t'es converti à 25 ans, on va dire rentre tout l'argent là-bas à la BNP, tu vas jamais te convertir après. BNP, tu vas finir en prison, tu vas jamais te convertir après. Le rentre d'argent, c'est des millions. Tu vois. Maintenant on dit que t'as fait un truc juste avant ton islam, une semaine avant, t'as fait un mauvais coup à quelqu'un, après tu t'es converti, rends-lui. En gros, si tu peux rendre, si tu te rappelles, tu rends. C'est ça. Non. C'est pas si tu te rappelles, c'est tout à fait tu t'en rappelles. Mais c'était pas possible pour toi de rendre. Et tu l'as fait un moment où t'es loin de l'islam. Tu l'as fait un moment où t'es loin de l'islam. T'as fait des choses pas bien. Et à un moment où tu te convertis, ben voilà. Laisse ça couler. Il y a des tobas, ils ont besoin de kafara. T'as les tobas, ils ont besoin de que la personne te pardonne. Tu vois, c'est pas le toba mutlakon dans les fastos. Demain, si tu fais du mal à quelqu'un, tu fais toba, il ne veut pas te pardonner. Lui, il reste de la hack sur toi, la salade. Ça, c'est parmi les choses qui devraient encore plus inciter les frères, tu vois, à faire les jeunes, savoir que ça efface tous les péchés. Que tu repars avec une armose blanche, comme on dit. Hormis les dettes. droits des gens. Sur les droits des gens. Ma foule, madame, vous êtes là au rabat ? Chez Yalma. Adab Abou Asir, Mohim Ziddel. Moi, je suis chez Okhra. Dans le rabat, il y a d'autres choses encore. Mais Inch'Allah, ça tout Okhra, vous allez l'achia ou fi kitabina akhar, fi kitabin Okhra. Soel ? عندك سيارتين ونحو واجب أن يتحدث عن الاستيان تقول السيارات عندك لا تبدأ بمدلة نكرة إلا في بعض أحوال معينة هي قليلة إذن تشكو مصبا بمدلة نكرة إذن تهى مدلة نكرة إذا خبر شب جملة أوبليجي دفنسي شب جملة سؤال بلا جواب إلى هنا والحمد لله رب العالمين.